فج الضيق صدري واتنهد وازفر، وبعدين على حالي 3 أيام وانا حالتي حاله. يا وجه الصبح لعيون السعة، لو تعزم الجرحين ما شفت احساسي من الهم قطع حاله بحاله. ويا جرحي وين فرحي والليالي تشبه التخمين، ما بين احطب ضلوعي له دفا او تبرد اماله. شفيدين التعاسة غمغمتني وزفر التدخين قلق كل الوجيه اللي تمر الواحد الحالة. شفيدين التعاسة غمغمتني وزفر التدخين قلق كل الوجيه اللي تمر الواحد الحالة. كأني بين صحوات الأرق وغفاءة الجفنين أشب النار في صدر الحروف وتكبر القالة. وكأني بين شهقات الغرق وماءة الكفين أصير أول غريق يحسب أن الموت أشواله.